أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله أهل الإيمان، هذا الشرط الأول، والذين لم يخلطوا إيمانهم بهذا الظلم، وهو الشرط الثاني. النتيجة ونتيجة هذا الشرط لمن فعل الشرطين، فالنتيجة أن الله سيؤمنه يوم القيامة، بمعنى أنه سيكون من المنعمين وليس من المعذبين، سيكون من الآمنين وليس من الخائفين في يوم الدين. لما نزلت الآية في سورة الأنعام جاء الصحابة وقد فهموا أنه الظلم العام، أي كل الذنوب والمعاصي. جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ قد يقع الإنسان في بعض الصغائر أو الكبائر أو الأخطاء أو التقصير في طاعة الله جل وعلا، وهذا ظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا قول الرجل الصالح لقمان إذ يعظ ابنه فيقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهذا هو النوع الأول، وهو الشرك بالله جل وعلا. والنوع الثاني وهو وارد أيضا في القرآن، وهو النوع الثاني من أنواع الظلم فيما بين العبد وبين الله، جميع أنواع الذنوب والمعاصي بلا استثناء، بما في ذلك التقصير في الطاعات، فهذا من ظلم الإنسان لنفسه. وأما الظلم الذي يكون بين المخلوق والمخلوق فيسمى أيضا البغي، فالبغي جزء من الظلم، البغي جزء من الظلم، وبينه وبين الظلم عموم مطلق، فهو خاص والظلم عام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم عليهم جميعا رحمة الله بسند صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. أي أن البغاة الذين يظلمون عباد الله، الذين يبغون في الأرض بغير الحق، سيجمع الله لهم بين العقوبتين، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، نعوذ بالله من غضب الله وعقابه وعذابه في الدنيا والآخرة. فالله جل وعلا حرم الظلم على نفسه، ولا يملك مخلوق أن يحرم على الله شيئا، وإنما الله جل وعلا هو الذي حرمه على نفسه. فقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن أحسنت أيها العبد أفاض الله عليك وضاعف لك الحسنات، وأفاض الله عليك من الثواب ما هو أضعاف أضعاف ما يستحق هذا العبد. ومن أخطأ فإن الله لن يضاعف لأحد خطأه أبدا، فإما أن يعفو عنه وإما أن يعذبه بفعلته، فالله لا يظلم أحدا سبحانه وتعالى. أما الجملة الثانية، يقول الله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الأصل في الإنسان أنه ضال إلا من هداه الله جل وعلا. وقد يقول قائل: أليست فطرة الإنسان على التوحيد؟ والله جل وعلا يقول: فطرة الله التي فطر الناس عليها. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. والجواب: بلى، الفطرة الصحيحة على التوحيد، ولكن الفطرة تحتاج إلى نور الوحي حتى تستقيم وتهتدي. أما الفطرة لوحدها من غير نور الوحي فإنها لن تهتدي إلا بهداية الله جل وعلا. ولذلك إذا اجتمعت الفطرة السليمة مع نور الوحي في قلب عبد وجد العبد سعادة الدنيا والآخرة. وما من أحد يا عباد الله يدخل في الإسلام إلا يصف سعادة وانشراحا في قلبه لم يعرف له مثيلا من قبل، وهذا أمر متواتر قديما وحديثا. إلى هذه الأيام الذين يدخلون في الإسلام يصف السعادة من شدتها يبكي، غالبا من دخل في الإسلام لابد أن يبكي من شدة السعادة والفرح، يجد في نفسه شيئا ما كان يعرفه من قبل، لأن الفطرة السليمة تجتمع معها نور الوحي فتحصل بذلك الهداية. ولذلك قال الله عن عبده وخليله وحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عنه محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله عنه: وله ووجدك ضالا فهدى، وقال: وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أي قبل نزول نور الهداية والوحي عليك كنت بتلك الحالة، فلما اجتمعت فطرته السليمة مع نور الوحي اهتدى بهداية الله له. عباد الله، اعلموا أنه حتى الأنبياء والمرسلون لن يهتدوا إلا بهداية الله جل وعلا لهم، ولولا أن الله هداهم لم يهتدوا. والدليل على ذلك قوله جل وعلا في سورة الأنعام، أولى بعد أن ذكر عددا كبيرا من الأنبياء والمرسلين، قال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مهتدي، فلولا أن الله هداهم لم يهتدوا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أتكم. استهدوني يعني اطلب الهداية، بمعنى أن العبد دائما وأبدا يقول: اللهم اهدني، اللهم اهدني. ولذلك في كثير من الأذكار النبوية يذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه اللفظة كالذكر في الدعاء بين الجلستين: رب اغفر لي وارحمني وتب علي، وفي بعضها: واهدني. فيذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الهداية في ألفاظ عديدة، يسأل الله الهداية. وفي سورة الفاتحة وهي مقدمة القرآن وفاتحته، ذكر فيها أعظم دعاء على الإطلاق، وهو: اهدنا الصراط المستقيم. ولن يحتاج العبد إلى شيء أعظم من الهداية، لأن بها تستقيم أحواله في الدنيا والآخرة. ومن فقد الهداية وأوتي ما سوى ذلك فإنه لن يجد في آخرته إلا العذاب. ثم قال جل وعلا: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هاتان الجملتان في فقر العباد إلى الله جل وعلا، وحاجة الخلائق إلى العظيم سبحانه وتعالى. ولذا يقول جل وعلا في سورة فاطر: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الفقراء إلى الله في كل شيء، في دينكم ودنياكم، في طعامكم وشرابكم ولباسكم، في أنفاسكم، في كل صغيرة وكبيرة، وفي كل جليلة وحقيرة، أنتم أيها العباد فقراء إلى الله جل وعلا محتاجون إليه. أما الله فهو الغني الحميد، غني عن عباده، لا يحتاج أحد منهم سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. الله جل وعلا مطلع على أحوال عباده، ولن تجد أحدا ينكر نقصه وتقصيره في طاعة الله إلا وهو أجهل الجهلاء بالله جل وعلا. فالله جل وعلا يقول لعبده ونبيه وخليله أطهر خلق الله، أطهر بني آدم على الإطلاق، يقول الله له: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، أي معصيتك التي أنقضت أثقلت ظهرك، وقال ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فهذا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي يجلس في المجلس الواحد فيتوب إلى الله أكثر من 100 مرة، ويقول: أيها الناس استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة في الصحيحين. ويقول: استغفروا الله وتوبوا إليه، فإني أستغفر الله في اليوم 100 مرة. وكل ذلك صحيح ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فكلما كان العبد أعلم بالله جل وعلا يعلم أنه مقصر في طاعة الله جل وعلا، حتى لو ظن أنه قد أدى العبادة على وجهها، هو في الحقيقة لم يؤدها كما يليق بجلال الله جل وعلا. فلذلك يستغفر الله. وبعض الجهلاء الحق يقول أنا لم أعمل شيئا حتى أستغفر الله. والله إن ظلم المعصية في وجهه وإن انحرافه وفسقه ظاهر، ومع ذلك يقول هذا الكلام. هذا إن لم يكن قد خرج من دائرة الإسلام والعياذ بالله. ثم قال جل وعلا يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. هذه الجملة في عظمة الله جل وعلا وقوته وقدرته وسطوته على خلقه، أن الخلائق أجمعين بكل ما آتاهم الله لن يقدروا أن ينفعوا الله بشيء أبدا، ولن يستطيعوا أن يضروا الله بشيء أبدا. وإن اجتمعت الخلائق بجميع أنواعها وأشكالها لن ينفع الله شيئا ولن يضر الله شيئا. أما الله جل وعلا فهو يملك نفعهم ويملك ضرهم سبحانه وتعالى. بل إن العبد نفعه وضره لنفسه لا يكون إلا بعد إذن الله جل وعلا وأمره سبحانه وتعالى. ثم يقول الله جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. هذان الجملتان في بيان غنى الله جل وعلا عن طاعة المطيع وعن معصية العاصي، وأن طاعة المطيع لن تنفعه وأن معصية العاصي لن تضره سبحانه وتعالى. ثم قال الله جل وعلا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد ثم سألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ما معنى المخيط إذا أدخل البحر؟ معنى الكلام لو أن الإنس والجن اجتمعوا في مكان واحد أجمعين لا ينقصهم أحد، وكلهم دعا الله وسأله مسائل حتى تنقطع مسائله فأعطى كل إنسان ما سأل وما دعا، لن ينقص مما عند الله شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. أرأيت إبرة الخياطة على دقتها وصغرها؟ لو أنك ذهبت إلى البحر وأقرب البحار إلينا البحر الأحمر، لو أنك ذهبت إليه فأدخلت إبرة في طرف أدخلت رأس الإبرة في البحر ثم أخرجته، ماذا يخرج معك في الإبرة من البحر؟ هل ينقص البحر ما خرج في هذه الإبرة من ماء وبلد يسير؟ الجواب لا، ولن يؤثر فيه. فكذلك الإنس والجن لو اجتمعوا فسألوا الله كل ما يستطيعون أن يسألوا وكل ما خطر في بالهم فأعطاهم الله كل ما سألوه أجمعين، ما نقص مما عند الله إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. والمعنى هذه أمثلة عند العرب لبيان أنه لن ينقص من عند الله وملكه وسعة خزائنه وعطائه شيء أبدا. فقد يقول قائل فالله جل وعلا لم يغن عباده وهو قادر، والجواب في آيات في كتاب الله جل وعلا. نعم لو أراد الله أن يجعل جميع أهل الأرض أغنياء لفعل، فإنه قد أعطى أهل الجنة ما يفوق خيالهم وما يفوق الوصف، والله جل وعلا لا يعجزه شيء. فلما إذن الجواب في قول الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وفي قول الله جل وعلا في سورة الشورى: ولو بسط الله الرزق لعباده ماذا يحصل؟ لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لماذا؟ إنه بعباده خبير بصير. الله جل وعلا خبير بعباده، لو أنه أغنى أهل الأرض لطغوا. ولذلك غال فطرة الإنسان وأغلب الناس إذا اغتنى طغى وتكبر. ولذلك مع أن الأغنياء في الناس قليل وأكثر الناس دون الأغنياء إما متوسطون أو فقراء، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فوجدت أكثر أهل أهلها الأغنياء والنساء، واطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء والمساكين. أغلب الأغنياء في نار جهنم. لو أن الله أغنى عباده ماذا سيحصل؟ كم سيدخل الجنة؟ إذا كانت نسبة سكان الجنة إلى مركب الصيحين من حديث ابن مسعود نسبة واحد إلى الألف، كل ألف من بني آدم يدخل واحد الجنة. طيب لو أغنى الله كل العباد كم ستكون النسبة؟ فلذلك الله جل وعلا ينزل في الدنيا بقدر ما يشاء، ثم الغنى المطلق والسعادة المطلقة ستكون في الجنة. يعطيك الله بلا عد ولا حساب هناك في الجنة، أما الدنيا فإن الله ينزل بقدر حتى لا تنحرف يا عبد الله. الله أعلم بخلقه، إنه بعباده خبير بصير. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، الجملة الأخيرة في هذا الحديث العظيم الجليل القدسي المبارك، يقول الله جل وعلا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يعني أنكم أيها العباد مراقبون وأعمالكم محصية وكل شيء تقولونه وتفعلونه مكتوب مسجل لن تستطيع أن تهرب منه، ثم الله جل وعلا يوفيكم إياها يوم القيامة. يا عبادي إنما هي أعمالكم محصيها لكم ثم أوفيكم إياها، كقوله جل وعلا في سورة الإسراء: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. طائره ما معنى طائره؟ أي عمله الذي صدر عنه أو طار عنه، وهذا تفسير عبد الله بن عباس وأخذه عنه أهل العلم ومنهم تلميذه مجاهد بن جبر وغيرهم عليه رحمة الله. طائره في عنقه أي ألزمناه عمله الذي صدر عنه يكون ملزما به في ذمته وفي رقبته يحمله يوم القيامة لن يهرب منه، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. فمن وجد خيرا فليحمد الله، من وجد خيرا فليحمد الله أي ليعلم أن الله هو الذي هداه وهو الذي وفقه وهو الذي أعانه، ولولا أن الله هداه لم يهتدي، ولولا أن الله وفقه لم يوفق، ولولا أن الله أعانه لم يعن ولكان من أصحاب الجحيم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، يعني لا ينسب الفضل إلى نفسه ويقول أنا الذي فعل وأنا الذي وأنا الذي، لا تقل هذا، بل إن الفضل انسبه إلى الله فهو الذي هداك وهو الذي أعانك. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه لأنه لم يعاقب إلا بفعلته التي فعلها. فأسأل الله جل وعلا أن يغفر لي وإياكم وللمسلمين إنه على كل شيء قدير. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فترة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترفع البلاء عن إخواننا في حلب وفي غيرها من بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم البلاء والشر والبأس يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، واغفر لنا خذلاننا لإخواننا يا رب العالمين. اللهم إنا نبرأ إليك مما نفعل ومما وقع منا ومن خذلاننا لإخواننا يا رب العالمين. اللهم إننا مضطهدون مكبرون فاعذرنا واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم عجل للمسلمين بالفرج والنصرة القريبة يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم وصف عنهم شرارهم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجمع كلمة المسلمين جميعا على كتابك وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم أقم الخلافة الإسلامية في بلاد المسلمين. اللهم أقم الخلافة الإسلامية في بلاد المسلمين. اللهم أقم الخلافة الإسلامية في بلاد المسلمين. وحكم على المسلمين من يتقيك ويخافك يا رب العالمين، وينصر دينك ويطبق كتابك وشرعك يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأقم الصلاة. الله أكبر.

السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأحبة، يسأل عدد من الإخوة الفاضل بعضهم بالاتصال بعضهم بالجوال عن سلسلة